حاجات كتير كانت بعيدة زمان عليا لقيتها فيك. وانا بين ايديك كل اللي ضاع لقيته تاني، وهربت ليك من كل حاجة مخوفاني، وجريت عليك عليك. ايام جنبك عشتها وحياتي بيك كملتها، أيام جنبك عشتها وحياتي بيك كملتها. أنا كنت قبلك واحدة نسيت نفسها، صعب الاقي كلام اقوله، ده كل حلم زمان انا كان نفسي اطول انا شفته فيه. ازاي اعيش الدنيا لو ما تكونش فيه نفسها.